أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: من المعروف أن الحمام الذي يغتسل فيه والذي جاء النهي عن الصلاة فيه هو في الحقيقة فيه موضعان، الأول مكان يغتسل فيه وهو الذي فيه الماء الحار، والثاني مكان خلع الثياب. هل إذا صلى في المكان الثاني يجوز له ذلك أم أن النهي عام؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما ورد السؤال عنه من النهي عن الصلاة في الحمام يحتاج إلى تنبيه، وهو أن الحمام الوارد في الحديث غير الحمام الذي يفهمه الناس اليوم، فإن الناس يطلقون الحمام اليوم على مكان قضاء الحاجة، والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه إنما هو الحمام الذي يغتسل فيه من الحميم وهو الماء الحار، وهي الحمامات التي تكون ما يسمى بالحمام الطبيعي أو حمام البخار. فهذه الأماكن ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة فيها. وللعلماء وجهان، منهم من قال النهي تعبدي، وإذا قيل إن النهي تعبدي فحينئذ ينظر إلى اسم الحمام، فاسم الحمام يشمل الموضع الذي فيه الحميم والموضع الذي يغتسل، الموضع الذي يوضع فيه الثياب، فكل هذا البناء يسمى حماما. فعلى هذا الوجه أن النهي تعبدي فإنه حينئذ لا يجوز أن يصلي لا في موضع الاغتسال ولا في موضع خلع الثياب، لأنه غير معقول المعنى. وأما الوجه الثاني فهو يقول إن النهي معلل، والعلة هي كون الحمام فيه أقذار الناس وأوساخهم، ولذلك لا يصلح مكانا لذكر الله عز وجل، كما كالمزبلة والمقبرة ونحو ذلك. وبناء على هذا القول، وهو الذي يسمى الذي يوصف بكونه معللا للحكم، فإن العلة عندهم متعلق أن الحكم متعلق بالموضع القذر، فيجوز أن يصلي في موضع خلع الثياب. وهذان الوجهان حكاهما شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، وأشار إلى أن الحديث يجري عند العلماء والأئمة على هذين الوجهين: إما أن يقال النهي تعبدي فينظر إلى الاسم، وإما أن يقال إنه معقول المعنى فينظر إلى موضع الحميم وهو موضع الاغتسال دون موضع خلع الثياب، وإذا فيجوز أن يصلي فيه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيستثني موضع الحميم والنار ويبقى ما عداه موضعا تجوز الصلاة فيه. والله تعالى أعلم.